بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. الحمد لله جمعنا بكم من جديد في هذا اليوم في هذه المدينة المباركة، نسأل الله أن يحفظها وأهلها ومن دخل فيها، وأن يطيبها على كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. قال مسلم علينا وعليه رحمة الله: حدثني أبو كامل الجحدري قال حدثنا حماد يعني ابن زيد عن عاصم الأحول عن أبي عثمان النهدي عن أسامة بن زيد قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فأرسلت إليه إحدى بناته تدعوه وتخبره، هذه جملة حالية معها، وتخبره أن صبيا لها أو ابنا لها، هذا شك من الراوي، في الموت، فقال للرسول: ارجع إليها فأخبرها. لماذا؟ لأن الشغل الشاغل للنبي صلى الله عليه وسلم هو الدعوة إلى الله تعالى، وهذه هي وظيفة المسلم في كل مكان، لا يجامل ولا يداهن، وعلى الإنسان أن يحصر نفسه لأجل أن يؤدي حق الله تعالى في نفسه وفي الآخرين، فأمر الدعوة لا يسقط. والإنسان حينما يقرأ الهدي النبوي ينتفع من كل واقعة فيما يجب عليه أن يقوم به. فحفيد النبي صلى الله عليه وسلم، أو نقول سبط النبي صلى الله عليه وسلم، ينزع في نزعات الموت، ولكن لما أرسل إليه قال: ارجع إليها فأخبرها، إن لله ما أخذ وله ما أعطى. فربنا جل جلاله أعطى وأخذ، وهو جل جلاله يمن على من يشاء، وكل شيء عنده بأجل مسمى، كل شيء مقدر، لا يبقى الإنسان فوق حياته ولا ينقص شيء من حياته، إنما كل شيء على ما قدره الله تعالى. فأمرها، هذا أمر بأن يأمرها وأن يوصيها وأن يبلغها رسالة النبي صلى الله عليه وسلم. فلتصبر ولتحتسب، الصبر باللسان والقلب والجوارح. فبالقلب يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه، وأن هذه المصائب، لولا هذه المصائب لقدمنا إلى الله تعالى مفاريس، كما قال الإمام أحمد، قال: لولا المصائب لقدمنا إلى الله تعالى مفاريس. فربنا جل جلاله يبتلي عبده لأجل أن يتضرع العبد إلى ربه ومولاه. وربنا قال: والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فخيرة الله للعبد خير من خيرة العبد لنفسه. فيصبر الإنسان بقلبه فيرضى عن الله تعالى، ويصبر بلسانه فلا يقول إلا ما يرضى الرب، ويصبر بجوارحه فلا يفعل شيئا يغضب الله تعالى، ويصبر حتى في الحالة يظهر حالة الحمد والشكر والرضا لله سبحانه وتعالى. ولتحتسب، أن الإنسان يجعل هذا الأمر في حساب حسناته. فعاد الرسول فقال: إنها قد أقسمت لتأتينها. قال يعني أقسمت بنت النبي صلى الله عليه وسلم أن الرسول ليأتينها، أقسمت عليه، وبر النبي صلى الله عليه وسلم بقسمها. قال: فقام النبي صلى الله عليه وسلم، وقام معه سعد بن عبادة ومعاذ بن جبل، وهذان من أعيان الصحابة، وهكذا كان للنبي صلى الله عليه وسلم رفقة من الصحابة لا يغادرون مجلسه ولا يتركونه في حله ولا في ترحاله، خدمة له وانتفاعا منهم. وانطلقت معهم، فرفع إليه الصبي ونفسه تقعقع كأنها في شنة، والشنة هي القربة البالية، ومعنى هذا الشيء أنه يخرج من صوته بسبب التهاب في صدره صوت مثل صوت الماء في القربة التي تحرك، وهذا التشبيه في شيء كان مستعمل، لو كان في الوقت الحالي ينقل الإنسان حالة كهذه لا يشبه بهذا، لكن في ذلك الزمن كانوا يضعون الماء ويضعون اللبن في هذه القرب، وقد أبدلنا الله تعالى بهذه النعم التي لا تحصى، وإذا عددنا سنعدد بعضها ولن نستطيع أن نعد جميعها. فقال نفسه تقعقع كأنها في شن، ففاضت عيناه، باعتبار أن الإنسان إذا خرج الروح تبعه البصر، ففاضت عينا النبي صلى الله عليه وسلم بكاء ومحبة وحنانا. وأصل البكاء حلال، ومن أراد أن يبحث حكم البكاء على الميت فليرجع إلى كتاب عدة الصابرين لابن القيم، ذكر المسألة وجلاها. ففاضت عيناه فقال له سعد ما هذا يا رسول الله؟ كانوا يظنون أن الأمر حرام، فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم، وظنه أنه قد نسي وبكى وأخذته العاطفة، فسألوهم سلام ورحمة الله وبركاته. فقال له سعد ما هذا يا رسول الله؟ قال هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده، وهذه الرحمة التي في قلوب الناس ويتراحم بها العباد هي من رحمة الله تعالى جعلها في عباده، وهي رحمة من 100 رحمة اقتسمها الخليقة أجمعون، وأما بقية الرحمات فقد أعدها الله تعالى لعباده في مستقر رحمته في جنته. فقال هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده، وإنما يرحم الله من عباده الرحمة، الرحمة الخاصة التي يرحم الله بها العباد إنما يخصها بعباده الرحمة الذين يرحمون أنفسهم فلا يدنسوها بالمعاصي، والذين يرحمون أنفسهم فلا يظلموها في الأشهر الحرم ولا في غيرها، والذين يرحمون أنفسهم فلا يقعون في ظلم الآخرين، لأن ظلم الآخرين مقصة يوم القيامة. فقال هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده، وإنما يرحم الله من عباده الرحمة. وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا ابن فضيل حا وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية جميعا عن عاصم الأحول بهذا الإسناد، غير أن حديث حماد أتم وأطول، فمسلم يأتي بالروايات ويبينها، فإذا أردنا أن نبحث عن هذه سنجدها في المستخرجات وفي كتب التخريج الأخرى. حدثنا يونس بن عبد الأعلى الصدفي وعمر بن سواد العامري قال أخبرنا عبد الله بن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث عن سعيد بن الحارث الأنصاري عن عبد الله بن عمر قال اشتكى سعد بن عباد شكوى لهم، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم يعوده مع عبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وعبد الله بن مسعود، كما أن سعد بن عبادة ومعاذ بن جبل كانوا يلازمون النبي صلى الله عليه وسلم، فعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وعبد الله بن مسعود أيضا ممن كان يلازم النبي صلى الله عليه وسلم. فلما دخل عليه وجده في غشية أي وجده مع مجموعة من الناس من أهل بيته ومن غيرهم، فقال أقد قضى، يعني هل ذهبت روحه وانتهى أجله؟ لأن الإنسان في ساعة من الساعات حينما تنتهي دقات قلبه يطوى سجله ويحال بينه وبين هذه الدنيا، فهنا أقضى باعتبار أن الله قد حد لكل إنسان أرزاقا وحد له أنفاسا ونبضات لقلبه وهكذا. أقد قضى؟ قالوا لا يا رسول الله. فبكى رسول الله صلى الله عليه وسلم رحمة ومحبة. فلما رأى القوم بكاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بكوا، في الحديث السابق لما بكى سألوا النبي صلى الله عليه وسلم ما هذا، ظنوا أنه حرام وأنه قد نسي. أما هنا بكوا، ومسلم نازع بالجمع المرويات يضعها في أدق باب حينما يجمعها في موضع واحد، فكل لما علموا بالحديث السابق أن الأمر حلال، في هذا الحديث لما بكى بكوا، فقال ألا تستمعون ألا تسمعون يرحمكم الله. بين لهم فيما يتعلق بحكم البكاء، إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب، لأن العين تدمع يرق الإنسان، ولا بحزن القلب. لا شك أن الإنسان لما يجالس الناس ويجالس الأصدقاء ويجالس الأحباب يحزن لفراقهم، ولكن يعدل بهذا وأشار إلى لسانه أو يرحم. لما الإنسان يقول الكلمة الطيبة يقول الحمد لله، ولما الإنسان يسترجع إلى ربه. أما الإنسان الذي يتقول المقولة الخطأ فهو يعني يحاسب على هذا. باب في عيادة المرضى. يعني عمر بن الخطاب تكلم بكلام شديد حينما سمع بوفاة النبي صلى الله عليه وسلم، أراد أن يحاسب من قال أنه قد مات، لكن الله قد أنقذه بهذا الموقف في أبي بكر الصديق لما بين له وقرأ عليه كتاب الله تعالى، مع العلم أن عمر بن الخطاب يعلم أنه يموت وأن أجله قد قرب، بدليل حديث إذا جاء نصر الله والفتح لما سأل الصحابة عن معناها. وحدثنا محمد بن المثنى العنزي قال حدثنا محمد بن جهضم قال حدثنا إسماعيل وهو ابن جعفر عن عمارة يعني ابن غزية عن سعيد بن الحارث بن المعلى عن عبد الله بن عمر أنه قال كنا جلوسا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل من الأنصار فسلم عليه ثم أدبر الأنصاري، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أخ الأنصار كيف أخي سعد بن عبادة؟ فقال صالح. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يعوده منكم؟ فقام وقمنا معه ونحن 14، ما علينا نعال ولا خفاف ولا قلانس، القلانس اللي هو غطاء الرأس، ولا قمص، نمشي في تلك السباخ. السباخ هي الأرض التي لا تنبت، لكن هي أرض فيها منح تسمى سرخة. فاستأخر قومه من حوله حتى دنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه الذين معه، أي قرب النبي صلى الله عليه وسلم وقرب من كان معه. وهذا الحديث يدل على جهل الصحابة وتقللهم من هذه الدنيا الفانية، وفيه أن المشي حافيا ليس حراما، وفيه عيادة الإمام والعالم المريض مع أصحابه. فالعالم والإمام حينما يفعلان هذا أو يفعلون هذا يعني يصير قدوة للآخرين من أجل أن يؤدوا هذا الواجب وهذا الحق الذي هو للمسلم. باب في الصبر على المصيبة عند الصدمة الأولى. الصبر الأكمل والأمثل الذي هو عند الصدمة الأولى، لأن في هذا هو يبين إيمان الإنسان. والصبر الكامل الذي يترتب عليه الأجر الكبير بسبب كثرة المشقة فيه هو هذا في أول ما يخبر به الإنسان. وأصل الصدم هو الضرب، فسمي صدم لأن الإنسان يضرب بهذا الخبر. حدثنا محمد بن بشار العبدي مثل الطائر الذي ينصدم. سبحان الله، يوم أمس رأينا طائر غراب أبقى مكان فيه جام ويظنه فتحة، فردسه وسقط. لما سقط على ظهره بقي حتى جلس، يعني وقف على رجليه، ثم هكذا بقي يضع حتى سقط ومات. فالشاهد هذا الصدم، نسأل الله أن يكفينا شر كل صدم. حدثنا محمد بن بشار العبدي قال حدثنا محمد يعني ابن جعفر قال حدثنا شعبة عن ثابت قال سمعت أنس بن مالك. شوف هذا ثابت ابن أسلم البناني، روايته عن أنس مشهورة، وحميد يروي عن أنس ويروي عن ثابت عن أنس، وما لم يسمعه حميد من أنس بل سمعه من ثابت يعني كثير، ولما سمعه من أنس مباشرة حميد 24 حديث نص عليه شعبة. وهكذا كان المحدثون السابقون يعلمون أحاديث الراوي أكثر من الراوي نفسه. إذن عن ثابت قال سمعت أنس بن مالك يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبر عند الصدمة الأولى. نعم. وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عثمان بن عمر قال أخبرنا شعبة عن ثابت البناني عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى على امرأة تبكي على صبي لها فقال اتق الله واصبري. وهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يبين الأمر في كل حين، فأمرها بالتقوى وأمرها بالصبر. وأصل كان اصبري واتقي باعتبار أن الصبر من التقوى، لكن أتى بالعام لعموم التقوى ثم أتى بهذا الخاص لأنها في هذا المقام بها حاجة إلى الصبر. فقالت وما تبالي بمصيبتي، هذا على المثل العراقي يقول إيدا بالدهن مو مثل إيدا بالماء الحار، يعني قالت له أنت لم تصب بمصيبتي فتقول هذا القول. فلما ذهب قيل لها إنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، طبعا هذا يدل على تواضع، كان يمشي يعني مشيا بسيطا بحيث أنه بشر من البشر. فأخذها مثل الموت فأتت بابه، يعني لما أخبرت بهذا الشيء يعني جاءت لتعتذر، فلم تجد على بابه بواب، يعني مشيته في السوق متواضعة وكذلك في بيته متواضع وفي جلسته، حتى كان يدخل الداخل المسجد يقول أيكم ابن عبد المطلب، يعني لا يعرف حتى في جلسته لتواضعه. فقالت يا رسول الله لم أعرفك، يعني أرادت أن تعتذر من النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذا الحديث الاعتذار من الآخرين سواء كان أصحاب فضل أو ليس أصحاب فضل، يعتذر الإنسان إذا حصل منه تقصير. نعم. فقالت لم أعرفك، فقال إنما الصبر عند أول صدمة، أو قال عند أول الصدمة. فلما يصبر الإنسان عند الصدمة الأولى دل على قوة إيمانه وعظيم توكله ويقينه بموعود الله تعالى. وقول الراوي فلم تجد على بابه بوابين فيه ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من التواضع والرفق بالناس والمحافظة على المال العام. وينبغي على الإمام والقاضي والعالم إذا كان أنه الأمر لا يقتضي اتخاذ بوابين عليه أن لا يتخذ بوابا ولا يحتجب عن الناس. وهذه الأمور جميعها بالإمكان أن ترتب. وحدثناه يحيى بن حبيب بن الحارثي قال حدثنا خالد يعني ابن الحارث حار. وحدثنا عقبة بن مكرم العمي قال حدثنا عبد الملك بن عمرو حار. وحدثني أحمد بن إبراهيم الدورقي قال حدثنا عبد الصمد. قالوا جميعا حدثنا شعبة بهذا الإسناد نحو حديث عثمان ابن عمر بقصته. وفي حديث عبد الصمد مر النبي صلى الله عليه وسلم بامرأة عند قبر. باب الميت يعذب ببكاء أهله عليه. هذا الباب يعني باب عظيم جدا. الإنسان إذا علم أن أهله إذا أوصى بالبكاء عليه لا شك أنه يعذب، وإذا أوصى بأن يهيب بدفنه وبطريقته. وهل يوجد من يوصي بهذا؟ نعم، أبي يرحمه الله قد أوصى بهذا. فقلت له يا أبتي اتق الله، وأن هذه الدنيا زائلة، وأننا بإذن الله نعلم الناس الصبر ونحتسب عند الله تعالى وهكذا. فرضي الرجل وأقر. وجدتي أيضا أوصت قالت اعملوا كذا واعملوا كذا. وهكذا ينبغي على الإنسان أن لا يوصي إلا بما هو طاعة. وإذا كان الإنسان لا يوصي بهذا ويعلم أنهم سيفعلون يجب عليه أن ينبههم، فيجب أن يبين وأن ينكر. فإن لم يفعل يخشى أن يدخل في أولئك الذين يعذبون. يقول حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن عبد الله بن نمير جميعا عن ابن بشر. قال أبو بكر حدثنا محمد بن بشر العبدي عن عبيد الله بن عمر قال حدثنا نافع عن عبد الله أن حفصة بكت على عمر فقال مهلا يا بني. وانظر هذا الرفق وهذه الرحمة وهذه الطريقة. والإنسان لما يصبر إنسان على بلاء لابد أن يترفق به لا أن يشد عليه. ووجدنا في بلاد العراق إنسان مات أبوه أو أخوه وبكى بكى، تجد بعض السفهاء يضرب هذا الذي بكى، فيوجد من السفهاء من يفعلون هذا. فالإنسان يصبر صاحب المصيبة بالرفق واللين والرحمة. وهذا عمر بن الخطاب المعروف أنه شديد في دين الله، يقول مهلا يا بني، وأتى بهذا كمقدمة ثم قال ألم تعلمي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الميت يعذب ببكاء أهله، يعني ترفق بها غاية ترفق، وذكر أنها لا تبكي على أبيها رحمة بأبيها. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة يحدث عن سعيد بن المسيب عن ابن عمر عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الميت يعذب في قبره بما نيح عليه. هذا النوع هو نوع من أنواع الجزع والعياذ بالله والمبالغة في مدح الميت، ولا شك أن الإنسان لا مدح إنسان ربما يغلو فيه، ومعلوم أن الغلو ضرب من أضرب الكذب، فالنياحة شديدة جدا. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة يحدث عن سعيد بن المسيب عن ابن عمر عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الميت يعذب في قبره بما نيح عليه. وهذا النوع يدل على الجزع وعدم الرضا بالقضاء. والإنسان مخلوق لله تعالى ممتحن مختبر. وحدثناه محمد بن المثنى قال حدثنا ابن أبي عدي عن سعيد عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن ابن عمر عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الميت يعذب في قبره بما نيح عليه. وحدثني علي بن حجر السعدي قال حدثنا علي بن مسهر عن الأعمش عن أبي صالح عن ابن عمر قال لما طعن عمر أغمي عليه. وهكذا الإنسان به حاجة إلى الدم، فإذا طعن الإنسان أخرج منه نزيف وفقد جزءا من الدم فإنه لا يتمالك فيغمى عليه، فصيح عليه فلما أفاق قال أما علمتم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الميت ليعذب ببكاء الحي. فإذا كان الميت علم أن هذا سيحصل ولم ينههم فهو محاسب، ولذلك الإنسان يحاسب على أهل بيته إذا لم يعلمهم ويفقههم، ويحاسب إذا علم أن هذا الأمر سيحصل ولم يمنع حصول هذا الإثم. ففي هذا الحديث تذكير بمسؤولية أصحاب الأسر عن أسرهم، فما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. حدثني علي بن حجر قال حدثنا علي بن مسهر عن الشيباني عن أبي بردة عن أبيه قال لما أصيب عمر جعل صهيب يقول وأخاه، فقال له عمر يا صهيب أما علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الميت ليعذب ببكاء الحي. وهكذا عمر على فراش الموت وهو يدعو إلى الله تعالى. وحتى لما طعن وشاب من الشبان مدح عمر الخطاب فقال له يا بني اتق الله وارفع ثوبك فإنه أتقى لربك وأبقى لثوبك، وفي رواية وأنقى. وحدثني علي بن حجر قال أخبرنا شعيب بن صفوان أبو يحيى عن عبد الملك بن عمير عن أبي بردة بن أبي موسى عن أبي موسى قال لما أصيب عمر أقبل صهيب من منزله حتى دخل على عمر فقال بحياله يبكي، فقال له عمر علام تبكي؟ قال إي والله لعل نعم أحسنت. فقال له عمر علام تبكي؟ أعلي تبكي؟ قال إي والله لعليك أبكي يا أمير المؤمنين.

وهذا يدل على أن علم العلل كان في أول الأمر. إن الميت يعذب ببكاء، إن الميت يعذب ببكاء أحد، ولكنه قال هكذا، نفت عائشة، قال إن الكافر يزيده الله ببكاء أهله عذابا، وإن الله أضحك وأبكى، ولا تزر وازرة وزر أخرى. يعني استدلت في ظاهر القرآن، ولكن نقول هذا ليس من وزر الآخرين، لما أنا أعلم أن أهلي سيفعلون كذا وكذا ولا أنهاهم، فهذا أصبح من عملي ومن وزري في حياتي. قال أيوب، قال ابن أبي مليكة، حدثني القاسم بن محمد قال لما بلغ عائشة قول عمر وابن عمر قالت إنكم تحدثوني عن غير كاذبين، وفي الرواية كاذبين ولا مكذبين، ولكن السمع يخطئ. يعني وصفت عمر وابن عمر في هذا الحديث لم يضبطا قول النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا اجتهاد منها، والصواب مع عمر ومع ابن عمر. ومن الطريف أن عمر بن عمر قد توبع في هذا الحديث، تابعهم غيره من الصحابة. ولما نقول المتابعات نافعة والشواهد نافعة جدا، وفي كثرتها تقوية الطرق. بسم الله، اللهم بارك لنا في شهر رجب وما بعده حتى نلقاك يا أرحم الراحمين. حدثني محمد بن رافع وعبد بن حميد، قال ابن رافع حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عبد الله بن أبي مليكة قال توفيت بنت لعثمان ابن عفان بمكة، قال فجئنا لنشهدها، قال فحضرها ابن عمر وابن عباس، قال وإني لجالس بينهما، قال جلست إلى أحدهما ثم جاء الآخر فجلس إلى جنبي، فقال عبد الله بن عمر لعمر بن عثمان وهو مواجههم ألا تنهى عن البكاء، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه. فقال ابن عباس قد كان عمر يقول بعض ذلك، ثم حدث فقال صدرت مع عمر من مكة حتى إذا كنا بالبيداء إذا هو بركب تحت ظل شجرة، فقال اذهب فانظر من هؤلاء الركب، فنظرت فإذا هو صهيب، قال فأخبرته فقال ادعه لي، قال فرجعت إلى صهيب فقلت ارتحل فالحق أمير المؤمنين، فلما أن أصيب عمر دخل صهيب يبكي يقول وأخاه وصاحباه، فقال عمر يا صهيب أتبكي علي وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الميت يعذب ببعض بكاء أهله عليه. فقال ابن عباس فلما مات عمر ذكرت ذلك لعائشة، وهذا من باب مذاكرة العلم والازدياد في الفائدة. ومعلوم أن يعني حياة العلم مذاكرته بين أهله. فلما مات عمر ذكرت ذلك لعائشة فقالت يرحم الله عمر لا والله ما حدث رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يعذب المؤمن ببكاء أحد، ولكن قال إن الله يزيد الكافر عذابا ببكاء أهله عليه. هذا حديث مستقل وذاك حديث مستقل. فهذه أم المؤمنين عائشة سمعت هذا وظنت أن هذا هو فقط الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم، قال وقالت عائشة وحسبكم القرآن. يعني أردنا أن نرجع لمعرفة الصواب نرجع إلى القرآن فهو الذي يبين. قال وقال ابن عباس عند ذلك والله أضحك وأبكى، يعني كل شيء بأمر الله تعالى. قال ابن أبي مليكة فوالله ما قال ابن عمر من شيء، يعني ابن عمر لما سمع استدراك عائشة ما قال من شيء، وأصل ابن عمر ما كان يحب كثرة التحديث وإنما كان يحدث عند الحاجة، وهو ليس بصاحب خطأ وهو ليس بمعصوم أيضا، ولكنه من حباق علوم الشريعة والدين ومن أتقن الحفاظ. وحدثنا عبد الرحمن بن بشر

وهم لا يظلمون. اللهم ارحمنا في يومنا هذا وفي يوم القيامة وما بينهما من الأيام. وحدثني علي بن حجر السعدي قال حدثنا علي بن مسهر قال أخبرنا محمد بن قيس الأسدي عن علي بن ربيع الأسدي عن المغيرة بن شعبة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. وحدثناه ابن أبي عمر قال حدثنا مروان بن معاوية يعني الفزاري قال حدثنا سعيد بن عبيد الطائي عن علي بن ربيعة عن المغيرة بن شعبة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. باب التشديد في النياحة. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عثمان قال حدثنا أبان بن يزيد حاء عفان ماذا قلت عثمان أصلح الله الأمير بسم الله. وحدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة قال حدثنا عفان قال حدثنا أبان ابن يزيد حاء وحدثني إسحاق بن منصور واللفظ له قال أخبرنا حبان بن هلال قال حدثنا أبان قال حدثنا يحيى أن زيدا حدثه أن أبا سلام حدثه أن أبا مالك الأشعري حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن. هناك أشياء من أمور الجاهلية عند الناس والناس ليس من السهل أن تغيرهم فيها. الفخر في الأحساب، الأحساب هو ما يمدح به الإنسان، فيأتي الإنسان فيمدح بحسبه وبنسبه. والطعن في الأنساب، تجد عياذ بالله شخص يطعن بقبيلة بأسرها أو بعيلة بأسرها أو بفخذ بأسره. والاستسقاء بالنجوم، فبعضهم لما تمطر الدنيا يقول مطرنا بنوع كذا وكذا. والنياحة اللي هو هذا دليل على تحريم النياحة، والنياحة أمر مجمع عليه. وقال النائحة إذا لم تتب قبل موتها، هي فيه صحة التوبة قبل الموت. النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة، أي جاء بها يوم القيامة قائمة، وعليها سربال من قطران، تعاقب بهذا الشيء، ودرع من جرب، والعياذ بالله إهانة لها لأنها اعترضت على أمر الله تعالى. فليحذر الإنسان عدم الرضا بالقضاء. وحدثنا ابن المثنى وابن أبي عمر قال ابن المثنى حدثنا عبد الوهاب قال أخبرنا سمعت قال سمعت يحيى بن سعيد يقول أخبرتني عمرة أنها سمعت عائشة تقول لما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل زيد بن حارثة وجعفر بن أبي طالب وعبد الله بن رواحة جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرف فيه الحزن، أي ظهر الحزن عليه، والبشر سمي بشر بسبب البشر لأنه إذا بشر بخير ظهر عليه، وإذا أخبر بخبر ليس بشر أيضا يرى هذا على بشرته. فقال هنا يعرف فيه الحزن، اللهم اشف عنا الحزن يا أرحم الراحمين. قالت وأنا أنظر من صائر الباب، أي من فتحة الباب ومن شق الباب، وأنا أنظر من صائر الباب شق الباب، فأتاه رجل فقال يا رسول الله إن نساء جعفر، وذكر بكاءهن. بعضهم يأتي ويخبر عن أمر حصل وهو لا يستطيع أن يغيره، ويكون يعني ما عندنا حل، وهذا يكون فقط أنه يثير أمرا. فأمره أن يذهب فينهاهن، باعتبار أن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. فذهب هذا الرجل فأتاه فذكر أنهن لم يطعنه، فأمره الثاني أن يذهب فينهاهن فذهب، ثم أتاه فقال والله لقد غلبتنا غلبننا يا رسول الله. يعني هو المفروض خلص يعني الذي فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. قالت فزعمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذهب فحد في أفواههن من التراب. وهذا يعني مبالغة في إنكار البكاء عليهن ومنعهن منهم. قالت عائشة فقلت أرغم الله أنفك، يعني معنى أنك قد قصرت، قد قصرت في المعاودة على النبي، وقد قصرت في يعني في العمل بما أمرك به صلى الله عليه وسلم من إسكاتهن. أرغم الله أنفك، هذا دعاء بأن يلتصق أنفه بالتراب، وهذه كناية عن الإهانة. اللهم أعزنا بطاعتك ولا تهنا بالمعصية. والله ما تفعل ما أمرك رسول الله صلى الله عليه وسلم وما تركت رسول الله صلى الله عليه وسلم من العناء، يعني ما أنت فعلت الذي يريح فؤاد النبي صلى الله عليه وسلم، وما أنت أيضا تركته على حاله، فجمعت حشفا وسوء كيدا. تعرف هذا المثل أيها الفتى؟ تعرفه؟ وأنت تعرفه جيد. من أراد أن يقرأ تفسير هذا المثل فليرجع إلى كتاب البداية والنهاية في ترجمة أبي جعفر المنصور في آخر حياته في وفيات 158 حينما ذهب إلى الشام ولقي رجلا فسلم عليه قال السلام عليكم كيف حالك يا عماه؟ فرد عليه قال عليكم السلام. فقال له ألم تعرفني؟ قال وهل ننسى ما فعله العباسيون في الشام؟ فقال له لقد دفع الله بنا الطاعون. قال له إن الله لا يجمع لنا حشفا وسوء كينا. فهذا مثال للشخص الذي يقصر في حقك مرتين، كالبائع الذي تذهب إليه بائع سيء تشتري منه التمر، إما يسرق منك في الوزن وإما يعطيك تمرا رديئا، أما أنه في نفس الحال يسرق من الوزن ويعطيك رديء ما موجود هذا. فهذا مثال. فهذا الصحابي هنا قد جمع حشفا وسوء كينا، لا هو صار النبي صلى الله عليه وسلم حزين ولا هو فعل الأمر، أخبره خلص أمره انتهى يذهب، أما يعود إلى النساء ماذا يصنع؟ وهكذا. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير حاوى حدثني أبو الطاهر قال أخبرنا عبد الله بن وهب عن معاوية بن صالح حاوى وحدثني أحمد بن إبراهيم الدورقي قال حدثني عبد الصمد قال حدثنا عبد العزيز يعني ابن مسلم كلهم عن يحيى بن سعيد بهذا الإسناد نحوه. في حديث عبد العزيز وما تركت رسول الله صلى الله عليه وسلم من العي أي من التعب والهم والحزن والعناء والمصيبة التي أصابت. وفي هذه قد ذهب يعني ثلاثة من كبار الصحابة. نعم. حدثني أبو الربيع الزهراني قال حدثنا حماد قال حدثنا أيوب عن محمد عن أم عطية قالت أخذ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مع البيعة أن لا ننوح، فما وفت منا امرأة إلا خمس، يعني من غالب النساء يعني لا تتمالك نفسها، فإذا مات الميت بكت، وهذا حقيقة يعني يعاب عليها المخالفة. لكن جاء في الحديث قال وما رأيت من ناقصات عقل ودين أغلب لذي لب الرجل من كنا. والنساء ثبت طبيا لما جمعوا عقل الرجل دماغ الرجل دماغ المرأة فهو أقل منهم من حيث الوزن والحجم من 10 إلى 15%. والمرأة إذا تعيش 70 سنة يعرف أنها من خلال هذا الشيء قد تركت من الصلاة من 10 إلى 15%. ولكن مع هذا الشيء الموجود لديها من العاطفة والحنان هذه المرأة ما يفوق ما يوجد عند الرجل، وربنا قال عسى الله يجعل في ذلك خيرا كثيرا، فوصف بالخير الكثير. وأيضا نساء الحكمة كما في سورة البقرة وصف بالخير الكثير. فربنا جل جلاله قد يجعل، فهذا ليس من باب الإهانة، يعني ليس شيء معنوي، بأنه هذا شيء فيما يتعلق بالفسجة الجسم. والعلم عند الله سبحانه وتعالى. نسأل الله أن يحفظ النساء والرجال وأن يجعلهم صالحين مصلحين أجمعين. والسعيد من أثر في الجميع وخالط الخلطة الحلال، فتعامل مع الرجال بالحلال ووفر علمه للنساء بطريقة حلال. نعم. والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. فأفضل عمل يقوم به الإنسان هو أن يمسك الناس بالكتاب، وهذا لا يتأتى على المرء إلا إذا أكثر من الصلاة وحافظ عليها كما هي. فإذا كان الإنسان صالحا في نفسه مصلحا لغيره فإن أجره لا يضيع أبدا. نعم. أي حديث بلغت؟ جيد جيد. حدثني أبو الربيع الزهراني قال حدثنا حماد قال حدثنا أيوب عن محمد عن أم عطية قالت أخذ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مع البيعة أن لا ننحى، فما وفت منا امرأة إلا خمس: أم سليم وأم العلاء وابنة أبي سبرة امرأة معاذ، أو ابنة أبي سبرة وامرأة معاذ. يعني لم يفي ممن بايع النبي صلى الله عليه وسلم وفاء كاملا إلا هؤلاء الخمس نسوة. يعني هكذا في أمر البيعة. حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا أسباط قال حدثنا هشام عن حفص عن أم عطية قالت أخذ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في البيعة أن لا تنحن، فما وفت منا غير خمس منهن أم سليم. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم جميعا عن أبي معاوية قال زهير حدثنا محمد بن حازم قال حدثنا عاصم عن حفصة عن أم عطية قالت هون محمد بن خازم. أنا ماذا قلت؟ عندكم حازم؟ لا عندي حازم بس هو كأنه خازم، هو أبو معاوية الضرير هذا، يعني حازم خطأ، الصواب خازم، الصواب أنه خازم، هذا أبو معاوية الضرير. المهم قال زهير حدثنا محمد بن خازم قال حدثنا عاصم عن حفصة عن أم عطية قالت لما نزلت هذه الآية يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يعصينك في معروف، قالت كان منه النياحة، قالت فقلت يا رسول الله إلا آل فلان فإنهم كانوا أسعدوني في الجاهلية فلا بد لي من أن أسعدهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا آل فلان، يعني أهذريهم من غير أن تنوحي. نقف إلى هنا ونتوقف 10 دقائق، عسى الله أن يرحمنا. أي والله تشكر أدرس.